وإلى هنا ينتهي درس التفسير. نعم ما في عائد؟ إيه نعم. ألم نذكرها؟ ذكرنا العائد لكن لعلك تعلق ولم تسمع. قلنا العائد محذوف والتقدير يسحبون بها. إيه نعم حذف العائد يجوز كل ما يعلم فحذفه جائز. نعم ها؟ كيف فسرتم الاستفهام ان الاستفهام تقرير ايه الم ترى. نعم ثم قلت من فوائده التعجب. اين لقول ان يصرفون التعجب ليس الاستفهام لا من ان يصرفون ان يصرفون استفهام. الأشرطة أنا أرى أنكم بارك الله فيكم تأخذون من موسى ولا لا؟ إيه اللي عنده تسجيلات الأخ موسى يعطيكم إياها. على من؟ صارت عليك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله. هذه قرأناها وفسرناها فنأخذ أسئلة سهلة عليها. قول ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من القائل يا حق رضي الرحمن ولا يا حق؟ نعم القائل هو الله. ما الدليل؟ لا ما هو الدليل من القرآن؟ فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. طيب هل يحتمل معنى آخر حميد أن القائل غير الله أيضا؟ نعم في نفس الآية فيها احتمال لأن القائل محذوف. نعم لكن الآية الأخرى تثبت ما تفي احتمال. نعم ويمكن أن تكون الملائكة أيضا يعني حذف المفعول. نعم ويمكن أن يكون القائلين الملائكة ونسبة لما سبحانه وتعالى لأنه الآمر كما أن الآية التي ذكرها الأخ يوسف صريحة لكن ما في القرآن آية تدل على أن الملائكة توبخهم أيضا. إذا كان فيه فلا مانع تكون هذه الآية بنيت لما لم يسمى فاعله لهذا السبب. طيب ما المراد بهذا القيل؟ عقيل إيه لماذا يعني ما هو الغرض من هذا؟ التوبيخ. التوبيخ والتنذير. طيب إذا يكون جمع لهم بين العذاب فوزي القلب والبدن. نعم لأن تنديمهم وتنويمهم لا شك أنه يؤثر عليهم. فنبدأ الآن درس الجديد. قال الله تعالى كذلك يضل الله الكافرين. كذلك الكاف حرف لكنها اسم في الواقع فهي مفعول مطلق وتقدير الكلام

ادخلوها بسلام آمنين، القرينة تدل على أنه للإكرام. نعم. أحسن الله إليك. قلنا يعني الفرق في الحق ممدوح. إيش؟ الفرق في الحق. نعم. ممدوح. نعم. ما ضابط الحق الذي؟ ها. إذا فعل الإنسان خيرا هذا حق، فإذا فرح بذلك فهو حق. إذا فرح بالمطر هذا حق، إذا فرح بأن الله أيده بشيء هذا حق. ولهذا فرح ابن عباس رضي الله عنهما حين أفتى الرجل بالتمتع في الحج، فرأى في منامه أي الرجل أن رجلا يقول له عمرة متقبلة وحج مبرور، فأخبر بذلك ابن عباس ففرح بها وقال انتظر حتى نعطيك من العطاء أو كلمة نحوها. عبيد بارك الله فيكم، فرح قارون الذي ذم عليه هل هو بالباغي أو بالمال الذي أوتيه؟ فرح بكل أمرين. فرح بالمال ليس مذموم. نعم. فرح بالمال ذاته ليس مذموم. لا، قد يكون مذموم وقد يكون ممدوح. إذا فرح بالمال ليستعين به على حق، يعني الإنسان يريد أن يشتري كتبا وليس عنده مال فرزقه الله المال يفرح يشتري الكتب، لكن إنسان يريد أن يشتري آلة له وليس عنده مال فرزقه الله المال فاشترى به آلة له، فالفرح هنا مذموم. نعم. الفرح إذا كان مثلا إنسان فرح إيش؟ هل يثاب عليه؟ إيش؟ الفرح إذا فرح الإنسان هل يثاب عليه؟ أي نعم، لأنه يدل على حسن نية وقصد، إذا فرح بالحق فإنه يثاب على ذلك لأنه يدل على أنه مريد للحق. أنت الخمس؟ ولما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ادخلوا أبواب جهنم فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. سعد تأخر شوي عشان يأخذ واحد الرجل. أنا أكره الصوف تكون مختلفة. كم يزعل هنا كم؟ نعم. ولقد أرسلنا رسلا. لا كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهينا من الكلام على فوائد الآيات السابقة حتى قوله تعالى فبئس مثل المتكبرين، وذكرنا أن النار مثوى الكافرين وأن الجنة مثوى المؤمنين وأن ذلك هو المثوى الأخير، ونبهنا سابقا على ما يطلقه بعض الناس الآن إذا مات الميت قالوا إنه انتقل إلى مثواه الأخير، وقلنا إن هذا لو صدر عن عالم بما يقول مريدا لما يقول كان ذلك كفرا وشهادة. اكرم مع الناس، اقرب جنب الأخ هذا، ما يخالف إذا حضر الدرس انتهى كل شيء. أي أحسن فيه خذي كم هنا يا أخ، اقرب اقرب. اي نعم، خلوه يكون حلقه. السلف كانوا يحلقون، انتم تحلقون فوق في الجو. ذكرنا ان الانسان لو كان الذي يطلق هذا الكلام اذا كان عالما به مريدا له كان هذا كفرا، لان مضمونه انكار البعث، إذ أننا إذا جعلنا المثوى الأخير هو القبور فمعناه فمقتضاه اللا بعث، وهذه خطيرة